السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ ايه؟ أطال الله في عمرك لينتفع بكيف المسلمون يا شيخ. على طاعة الله. الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ أنا شاب، كنت قبل 6 سنوات ماني ملتزم، وكنت يعني أصلي منقطع وأصوم منقطع برضه، وتزوجت قبل 6 سنوات قبل رمضان بفترة بسيطة جدا، وجامعت زوجتي في نهار رمضان، فإيه الحكم فيها يا شيخ؟ هل أنت تعلم أنه حرام؟ أنا كنت أعلم بس إن علي قعدت اليوم، كنت عارف إن حرام الواحد يفطر، بس ما كنت أدري إن عليه كفارة. طيب إذن عليك كفارة. أيوة. عتق رقبة. والحين ما في عتق رقبة يا شيخ. طيب صم شهرين متتابعين. وهذا يكفي عن الأيام؟ أنا ما أدري عدد الأيام اللي افطرتها في هذا الشهر. تحر. نعم. الأيام اللي أنت تفعل فيها هذا. أيوة. تفعل عنها. كلها شهرين بس كلها؟ لا لا. أهل العلم يقولون عن كل يوم كفارة. أيوة. عن كل يوم. أيوة. عبادة مستقلة. أيوة. ولذلك إذا أفسدت صوم يوم الاثنين لا ينسد صوم يوم الأحد أو يوم الثلاثاء. أيوة. لكن الكفارة يكون عن كل يوم منفصل في هذا الشهر. يقول العلماء عن كل يوم منفصل، يعني إذا جامع الإنسان في 3 أيام يلزم الصيام شهرين وشهرين وشهرين. بس أنا ما أدري، وكان أغلب الشهر يا شيخ. الله يعينك. طب وفي عدم الاستطاعة في هذا الشهر؟ عدم الاستطاعة تطعم 60 مسكين. عن كل يوم؟ عن كل يوم. عني وعن زوجتي. زوجتك إذا كانت مكرهة ما عليها شيء. ما كانت مكرهة، بس ما كانت تعلم بالحكم كما أنا لم أكن أعلم أيضا. لا، هل تعلم أنه حرام زوجتك؟ تعلم أنه حرام بس ما تعلم الكفارة. ما يهم، إذا علم الإنسان أنه حرام خلاص وجبت عليه الكفارة. لكني أقول أي كن شهرين متتابعين. أي يا شيخ. وإذا كان ما تستطيع الباقي أطعم عن كل يوم مسكين. نعم، عن كل يوم 60 مسكين. وعدم الاستطاعة تأتي من إيه؟ أعرف إزاي عدم الاستطاعة شهرين؟ إني يشق عليك. أي هذه. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. الله يكرمك.